Thank you. ونقول يوم سعيد جاني خلي زعما يولي يولي ونقول يوم سعيد جاني خلي نقول يوم سعيد جاني خلي يا ونقول يوم السعيد جاني خلي بعد الغياب المر آه ننسى ذلي بعد الغياب المر ننسى ذلي وعود نجمي في الثريا يلمع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعدودي نتوجع اللي تعدى وغان زعما يرجع اللي تعدى وغان زعما يرجع اللي تعدى وغان زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش بقلبي نتوجع